يقول: هل إذا طلبت المرأة اللعان من زوجها بسبب رؤيتها له على حرام يحق لها ذلك، أم أن اللعان خاص بالزوج فقط؟ وهل تحصل الفرقة الأبدية التي لا يصح معها نكاح في حال وقوع اللعان؟ أما حال وقوع اللعان الذي شرع الله جل وعلا للعباد الأخذ به إذا قام مقتضيه، فإنه باللعان يحصل الفراق بين الزوجين، ولا تحل له أبدا. وأما أن تلاعن المرأة زوجها إذا رأته مرتكبا الفاحشة، فلا شك أن هذا إثم وجريمة، ولكن الله لم يشرع ذلك، وإنما شرع ما يترتب عليه اختلاط ذرية. فإن المرأة إذا زنت لو حملت الحمل منسوب لها وللزوج، كيف التخلص من ذلك الحمل؟ ولا بينة ولا اعتراف، لا سبيل إلى ذلك إلا بما شرعه الله جل وعلا من اللعان. وأما المرأة إذا رأت زوجها على فاحشة، فإنه لا يترتب عليها من ذلك العمل انتساب ذرية إليها ليست منها، فإذا طعنته بالزنا إذا لم تثبت يكون الحق الحد في ظهرها. لكن إذا رأت أنه مستمرئ عن الزنا فإنها تمتنع منه وتطلب الطلاق بقدر ما تستطيع، لأن الله يقول الطيبات للطيبين، فلا يصلح أن تبقى امرأة عفيفة تقية مع زناء لا يبالي، فنسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.